يصيب فيها فهما، فأسأل الله أن يبلغ هذه كل مسلم بغيرته، وإني لأسمع بالغيث ما تصدق يصيب أرض من بلاد المسلمين، أفرح بذلك وليس لي فيها زرع وعند زراعة وعند غير تزدان مسلمين أرض مصر إفرح، وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالعدل، فأدعو الله له بغير الغيب وليس في عنده قضية. يا سلام بالعلم أن أسلك ما نجوم، يعني يحب الخير للناس. شوف الإسلام مقيم هذه النية وهذه الإرادة، يعني رجل أتاه الله مالا فأنفقه، ورجل ليس له مال ولكنه كان ينوي نفسه نوى لو آتاني الله مالا فعلت به مثل ما يفعل فلان إني في أرض الخير. قال هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. لماذا؟ لأن اختزال مشاعر الخير دليل على أنها في يوم من الأيام ستتفجر ينابيع بالخير. نحن نود أن نعلم أنفسنا هذه القيم، تمنى الخير كما قال الإمام أحمد، وروى ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية، قال تمنى الخير تعطى، إن الخير تعطى، تمنى بأن يكون لك مال تنفقه في سبيل الله، إذا لم تجد خيرا لتفعله فعلى الأقل كف شرك عن الناس، ألا تدعو على ذلك؟ وهذا في ساعة فدرس كثير في التصرف، وهذه لا يعجز عنها إلا البخيل المغري في البخل والشر. سؤال يقول يحفظ على صلاته يقول أنا فلس لسان الدرود فلس خشبة فلس ما أعتقد أنه فرقوز أحترمه الطيب والصلاة درس كثير في أخيك صلاته حربك المتاع لأخيك على دربته صلاته، فإن المحتاج صدقة وإن لم تكن ذلك فكف شرك عن الناس وهذه صدقة. يا سلام، نحن نود أيها المستمعون الكرام وبكل إيمان وبكل يقين أن نتمنى الخير للناس. يقول حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وكان يخرج من بيته يوميا فيجد امام الباب صفان، صف للفتوى وصف للمواساه ومساعده الناس. قال اذا خرجت من بيتي ولم اجد ببابي ساترا علمت انها من المصائب التي نزلت بي وعساها أن لا تكون بسبب ذنوبي. يا سلام، هؤلاء هم أصحاب النفوس العالية والقلوب النقية والضمائر الشفافة.